نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد المحترم كيم جونغ أون. وكالة تاس الروسية وجريدة هايلونجان سينون والصحيفة تاكونغ باو وقناة فونغ هوانغ التلفزيونية الفضائية وشبكة فانشو في هونغ كونغ بالصين ووكالة كيودو اليابانية والجريدة البرازيلية أغوا بيردي ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمجونجلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي واللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المعادي للإمبريالية. الأخبار عن التوجيهات الميدانية نقلة خبر مفاده أن القائد المحترم كيم جونغ أون أشرف على مباريات فن الطيران القتالي من أداء أفراد قيادة الطيران للقوات الجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري 2016. هذا ونقل موقع الإنترنت التشيكي خبرا يفيد أن القائد المحترم قام بالتفقدات الإرشادية لمقر قيادة التشكيلة الكبيرة رقم 380 للجيش الشعبي الكوري وأشرف على تدريبات الإسكي من أداء كتيبة المشاة الجبلية التابعة للوحدة العسكرية رقم 1045 للجيش الشعبي الكوري. أبرزت وسائل الإعلام صور القائد المحترم